في هذه الأيام انتشرت نساء شابات فاتنات في الأسواق يشحطن فيفتن الشباب ولا يتركن الرجل يذهب حتى يعطيهن مالا، فما حكم هذا وما نصيحتكم للمسؤولين وللعلماء نحو هذا المنكر؟ هذا يعتبر منكرا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا العمل يعتبر من أسباب الفتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول أيضا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا، واجب عليهم أن ينكروا هذا، وهكذا أيضا على المسؤولين الواجب أن ينكر هذا من جميع المسلمين. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فإن فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما يدرينا أن يكون هؤلاء النسوة يبعثنا من قبل شيوعيين أو بعثيين أو ناصريين ليفتنوا مجتمعنا المسلم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إن هذا يحصل، مسألة التشويه للدين بأي شيء، ومسألة أيضا فتنة الشباب يحصل بأي شيء يستطيعون أن يفتنوا الشباب، وهكذا أيضا تشويه الدين كونهن فتيات يأتينا ويسألنا، هذا يعتبر تشويه الدين. وقد فعل اليهود بأمريكا عند أن رأوا بعض النصارى وبعض الملاحدة يسلمون أرادوا أو يشوهوا الدين، فماذا عملوا؟ تزيوا بزي الإسلام وبزي الدعاء إلى الله، عمائم وعصي، ثم بعد ذلك يذهبون ويسألون على الأبواب. يهود من أجل أن النصارى يحتقرون دين الإسلام ويقولون هذا هو الإسلام، إذا نحن ما نسلم. وهكذا يا أخواننا، فربما أنها خطة مدبرة من قبل أعداء الإسلام ليفتنوا شبابنا وليشوهوا ديننا. فالواجب هو الإنكار على هؤلاء النسوة، الواجب على المسؤولين، وهكذا أيضا على العلماء، فإن المسؤولية على العلماء عظيمة، ينكرون في حدود ما يستطيعون ويزيلون هذا المنكر الذي يعتبر فتنة ويعتبر فسادا في الأرض، والله المستعان.